وذكر الله شرعا إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما، إعظام الله وحضوره في القلب واللسان أو أحدهما. فمتى وجد هذا المعنى سميت تلك الحال ذكرا، فالذكر تارة يكون بالقلب فقط، ويكون تارة باللسان فقط، ويكون تارة بهما معا. وهذه الحال الثالثة هي الحقيقة برتبة رطوبة اللسان بذكر الله، وهذه الحال الثالثة هي الحقيقة برطوبة اللسان بذكر الله. فإن اللسان لا يجري بذكر الله متتابعا دون انقطاع إلا مع حضور القلب، فيجتمع القلب واللسان على ذكر الله فتتحقق رطوبة اللسان به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.